الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الرابع في تيسير العقيدة الصحيحة، وسبق أن تكلمنا على الفرض الذي يكون قبل الفروض والمراد به التوحيد. واليوم إن شاء الله وقفنا على معرفة العقيدة، تعريف العقيدة، فما هي العقيدة في لغة العرب؟ وطالب العلم ينبغي أن يعرف الأشياء كما عرفها أهل اللغة وأهل الشرع، ليصبح إن شاء الله مستقبلا من أهل العلم الذين يبلغون ويرفعون الجهل عن أنفسهم وعن غيرهم. فما هي العقيدة لغة؟ ما هي العقيدة في لغة العرب؟ العقيدة مأخوذة من ماذا؟ من العقد. العقيدة مأخوذة من العقد والرد والشد والإبرام والمراصة والإثبات والتماسك والتوثيق بقوة، هذا كله يطلق على العقيدة. فلا يمكن أن يكون للإنسان عقيدة مذبذبة، لا بد أن يربط على قلبه ربطا جازما ويشد على قلبه شدا قويا ويبرم ويراص ويثبت إثباتا كاملا، ويكون هناك تماسك وتوثيق بقوة كما توثق الحبال. فلا بد إيش؟ فالعقيدة، ولذلك تطلق على اليقين وتطلق على الجزم، ومنه عقدة الحبل وعقد البيع وعقد النكاح وعقدة النكاح وعقد اليمين، ومنه العهد، لأنهم يعقدون عقدا جازما لا شك فيه، لا شك فيه. هذه العقيدة. العقيدة من هذه الناحية تكون صحيحة إذا عقد الإنسان، ومطلقا، لاحظوا هنا مطلقا، سواء كانت عقيدة صحيحة أو عقيدة باطلة فاسدة، لأن صاحب المعتقد باطلا كان أو صحيحا يحاول أن يثبت صحة معتقده حتى ولو كان باطلا ويدافع عنه، وأهل الباطل يجتهدون ويجدون لإثبات باطلهم ونشره بين الناس. إذن بماذا؟ بالربط والشد والإبرام والمراصات والإثبات والتماسك والتوثيق بقوة. كذلك فليكن صاحب العقيدة الصحيحة. هذه هي العقيدة من ناحية اللغة، العقيدة. فعندما نقول كلمة العقيدة على وزن ماذا؟ العقيدة على وزن فعيلة، عقيدة فعيلة، والمراد بها إيش؟ معناها اسم مفعول، يعني معقودة، فعيلة بمعنى مفعولة، العقيدة بمعنى المعقودة، أي أنها، أي العقيدة معقودة مربوطة، عقدها في قلبه عقدا ثابتا وجازما ومتماسكا ولا يمكن أبدا أن يتزعزع، فهي موثقة ومثبتة ومتماسكة ومربوطة ربطا متقنا وراسخة في قلب صاحبها. هذه هي العقيدة، هذه هي العقيدة الصحيحة. ومعلوم أن النسبة إلى فعيلة، يعني عقيدة على وزن إيش قلنا؟ فعيلة بمعنى إيش؟ بمعنى مفعولة. فعندما تقول العقيدة، فإذا سئلت العقيدة على وزن ماذا؟ قل هي على وزن فعيلة، ولكن المراد بها مفعولة، كما يقولون فعيل بمعنى مفعول، جريح بمعنى مجروح، ها، قتيل بمعنى مقتول. فهنا ايش؟ ها، فهنا ايش؟ فعيلة بمعنى ايش؟ مفعولة. وزن فعيلة، ركزوا معي جيدا، في النسبة، وزن فعيلة في النسبة. إذا أردنا أن ننسب ماذا نقول؟ هذه قاعدة يجوز فيها إبقاء اللفظ على حاله، يجوز فيها إبقاء اللفظ على حاله، وهذه اللفظة والكلمة والوزن والصيغة العقيدة لها وجوه أخرى، لها وجوه أخرى، أشياء الوجوه. وطبعا هي هذه الوجوه صحيحة، ممكن تقول عقيدة وتقول ماذا آخر؟ عقدي، وتقول ماذا آخر؟ عقيدي. في ماذا؟ في النسبة. العقيدة انسبها تقول عقدي، وماذا تقول آخر؟ وعقيدي. تقول طبيعة، ماذا تقول؟ طبيعي وطبعي، طبعي وبديهة، وتقول ايش؟ بديهي وبدهي، سليقة، سليقي وسلقي، وغريزي، غريزة، غريزي، وما أشبه هذا من مثل هذه الأوزان. هذا الذي ذكرنا هو معروف في اللغة العربية، لكن البعض ضيق وقال لا، فعيلة تكون بالنسبة إليها إيش؟ بعضهم ضيق وقالوا فعيلة تكون بالنسبة إليها فعالي، فعالي، كيف فعل؟ أما غيرهم قالوا هو خطأ شائع، والخطأ الشائع قالوا يتساهل فيه. لكن مجمع اللغة العربية ذكر، إن لم تخن الذاكرة، ذكر 116 وزنا وكلمة على فعيلة، والنسبة إليها فعيلي. وهذا أوردوه من كتب الأقدمين، من فطاحلة اللغة، كالمبرد والجاحظ. هذا الجاحظ إمام، رغم فساد اعتقاده ولكنه أديب فصيح مسكر. وسبحان الله، هو فاسد الاعتقاد، خبيث المعتقد، حتى في صورته، وحتى مما يحكى عليه، يعني أن صورته كانت تشبه صورة الشيطان. أن امرأة ذهبت إلى يهودي وقالت له أريد أن تصور لي في خاتمي صورة الشيطان. قال اليهودي أنا ما رأيت الشيطان حتى أصور لك صورة الشيطان. فذهبت إلى الجاحظ، كان جالسا في الطريق، وقالت له تسمح لي دقيقة؟ قال نعم. فذهب معها إلى مكان دكان اليهودي وقالت له هذا هو، ثم رجعت وتركته. فالجاحظ لم يدري ماذا تريد المرأة وماذا أرادت، فقال لصاحب الدكان ماذا أرادت هذه المرأة؟ يعني قالت تعال معي، ولكن في الحقيقة ما قالت لي شيئا، أو ما قالت لي شيء. قال إنها جاءت وأرادت أن أصور لها صورة الشيطان، وقلت لها لا أعرف صورة الشيطان، فجاءت بك وقالت صورة الشيطان مثل صورة هذا الرجل. لكنه كان إذا تكلم أفحم، وكان بليغا فصيحا، رغم خبث اعتقاده، ورغم اعتزاله، ورغم طوامه. فالرجل يعني حتى قال فيه، يصفه الحافظ الذهبي الإمام العلامة الكبير الأديب الفصيح البليغ، يعني ذكر في أوصافه. ثم ذكر أيضا أن اعتقاده كان باطلا. فهذا المبرد والجاحظ ذكروا أشياء يعني تنسب لماذا؟ تنسب للنسبة الفاعلي، وهي في كتب الأقدمين، هؤلاء من الأوائل. ولهذا السبب أجازوها بالنظر إلى كثرة الاستعمال الأول. والبعض يرى أنه لا يجوز أن يقال فعلي أو فعلي. ها قال لا، قال هذا خطأ، الصحيح جائز. أو يقال هو خلاف الفصيح، هو جائز لكنه خلاف الفصيح. ولذلك أجاز العلماء من حيث اللغة أن يقال فلان عقيدته صحيحة، كما أجاز أن يقال فلان عقده صحيح. عقده صحيح يعني إذا كان له معتقد صحيح يجوز أن يقال عقدي وعقيدي وعقدي، كل هذا جائز، كل هذا جائز. إذن فكما يقال لها العقيدة يقال لها العقد، العقد والاعتقاد. ما هو العقد؟ لأن الآن عرفنا العقيدة، ما هو العقد في لغة العرب؟ العقد، العقد في لغة العرب نقيض الحل. سبق أن قلنا بأن الشيء إما أن يعرف، أن يعرف بحقيقته وإما بنقيضه، والآن نعرفه بنقيضه. عندما تقول الأعلى نقيضه الأدنى، عندما تقول الرفع نقيضه الخفض، عندما تقول الخفض نقيضه الرفع، عندما تقول العقد نقيضه إيش؟ الحل. عندما تقول الحل نقيضه إيش؟ العقد. فإذا العقد في لغة العرب معناه إيش؟ نقيض إيش؟ نقيض العقد، العقد نقيض إيش؟ نقيض الحل. وسميت عقيدة، لماذا سميت عقيدة؟ ولهذا نقول العقيدة، لماذا سميت عقيدة؟ افهموا هذا جيدا، لماذا سميت عقيدة؟ نقول فلان عقيدته فاسدة، فلان عقيدته صحيحة. لماذا سميت عقيدة؟ لأن الإنسان سميت عقيدة لأن الإنسان يجزم ويعتقد في نفسه، يجزم ويعتقد ويربط ويوثق وفي نفسه. فإذا هذا قيل لها عقيدة لأنه اعتقد وجزم في نفسه بشيء. ولذلك لا يمكن أن تقول الناس يخطئون عندما يقول أعتقد، أعتقد فلان موجود في البيت، أعتقد أنه موجود في البيت. أنت تعتقد شيئا غير جازم، إذا معنى قل أظن ولا تقل أعتقد، لأن الاعتقاد معناه الجزم والربط والتوثيق والتماسك والمراصات في النفس، وأنت تشك ما اعتقدت. إذن هذه لا تعتبر عقيدة، إنما يعتبر ظن، واضح؟ فإذا سميت عقيدة لأن الإنسان يجزم ويعتقد في نفسه. ولذلك ماذا يقول العرب؟ اعتقد فلان أمر، معنى اعتقده، اعتقد فلان أمر معنى صدقه وعقد عليه قلبه وعقد عليه ضميره، صدقه وعقد عليه قلبه وربطه وربط ضميره، وهي مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة أيضا حتى من عقد البيع، من عقد البيع، لأنهم يربطون، لا يمكن أن يتراجع في العقد. باع البيت، باع السيارة، عقد، ممكن أن يأتي بعد ذلك يقول لك لا أنا ما بعته، أين العقد؟ العقد هذا يلزمه، يلزمه ويوثقه ويربطه أن يتلفظ بمثل هذا الكلام. ولذلك العقيدة في الأصل من هذه الناحية، ثم استعملت في ماذا؟ هذه فهمها جيد، استعملت في التصميم الاعتقاد الجازم، في التصميم والاعتقاد الجازم. هي في الحقيقة عقد البيع، عقد النكاح، عقد التجارة، عقد إيش، لكنها استعملت في التصميم والاعتقاد الجازم. كل كتب اللغة العربية ذهبت إلى هذا. ارجعوا إلى المصباح، المصباح الفيومي تجدون عنده في مادة عقد. ارجعوا إلى لسان العرب لابن منظور تجد فيه مادة عقد، وماذا يقول؟ عقد البيع، عقد الشراء، عقد كذا، عقد كذا. ثم استعملت إيش؟ التصميم والاعتقاد إيش؟ الجازم. مصطفى هذه المسائل ينبغي أن تحفظ، لأن هذه فيها معرفة العقيدة. طيب سؤال، على ماذا تطلق العقيدة؟ على ماذا تطلق العقيدة؟ الإخوة يكتبون، ها؟ على ماذا تطلق العقيدة؟ تطلق العقيدة، ركزوا جيد، أنت تدرس العقيدة، فإذا العقيدة على ماذا تطلق؟ عندما تقول العقيدة أين ينصرف ذهنك؟ على ماذا، على ماذا تطلق؟ علم التوحيد فقط هكذا؟ على ماذا تطلق عقيدة؟ تطلق العقيدة على ما يدين به الإنسان ربه. أولا تطلق إيش؟ العقيدة على ما يدين الإنسان ربه وعلى ما يعتقده من أمور الدين. فكل ما يدين به الإنسان ربه يعتبر عقيدة، وكل ما يعتقده من أمور الدين بهذا العموم وبهذا الإجمال يعتبر عقيدة. فإن كان ما يعتقده الإنسان ننظر فيه إما أن يكون مطابقا للواقع وإما أن يكون غير مطابق للواقع، يعني مخالفا، ها؟ ما يعتقده إما أن يكون مطابقا. الإخوة في الغرفة يسمعون لنا، يعني إذا أرى الكتاب، ها؟ إذا كنتم تسمعون أكتبوا بأنكم تسمعون، لأني لا أرى الكتابة كالعادة. قلنا تطلق العقيدة على ماذا؟ على ما يعتقده الإنسان وما يدين به، وما يدين به ربه من أمور الدين. ثم قلنا إن كان ما يعتقد الإنسان أو ما يعتقد الإنسان لا يخلو، إما أن يكون مطابقا للواقع وإما أن يكون مخالفا. إذا كان مطابقا للواقع ماذا يسمى؟ عقيدة صحيحة. وإن كان مخالفا للواقع فماذا يسمى؟ عقيدة فاسدة. وإن شئتم قل كما قلت أنا في كتابي كيف تفهم عقيدتك، قل عقيدتك، قل عقائد فاسدة. لماذا؟ لأن العقيدة الصحيحة واحدة، أما العقائد الفاسدة فما أكثرها. ولذلك قد نعبر في هذه الدروس أو في غيرها على العقيدة الصحيحة بالعقيدة الصحيحة هكذا بالإفراد، ونعبر عن العقائد الفاسدة في الغالب عقائد فاسدة بالجمع، لأنها غير محصورة، لأنها غير محصورة. فالإنسان يدين بعقيدة صحيحة يدين بعقيدة فاسدة. ويعجبني شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول على أن الإنسان ساحته ليست فارغة، ذمته غير خالية، ذمته دائما مشغولة، إما أن تكون مشغولة بالعقيدة الصحيحة وإما أن تكون مشغولة بالعقيدة الفاسدة. انظروا مثلا ربنا عز وجل يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هناك من يعبد الكرة، هناك من يعبد الأموال، هناك من يعبد البيوت، هناك من يعبد النساء، هناك من يعبد الفيس، الفيس طاغوت، هناك من يعبد واتساب، هناك من يعبد تويتر، هناك من يعبد يعني أنواع وأشكال، هناك من يعبد الفئران، هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد القصور، هناك من يعبد القبور، هناك من يعبد القوانين، هناك أشكال وأنواع من العبادات. هذه كلها عقائد ولكنها باطلة، باطلة. ولكن الذي يعبد إلها واحدا هذا عقيدته، نقول عقيدته صحيح، لأن المعلوم واحد، من؟ الله، المعلوم واحد. فلذلك نقول عقيدة، عقيدة. فالعبادة أنواع وأشكال. فلذلك يقول ابن القيم يعني كل واحد يعبد. ولهذا ماذا نقول؟ يقال عقيدة حسنة. إيش معنى عقيدة حسنة؟ يعني سالمة من الشك، سالمة من الشك وسالمة من الشرك. يعني إما أن تقول سالمة من الشك وسالمة من الشرك، افهموا هذا جيد، وعنده عقيدة سالمة من ماذا؟ من شيئين، سالمة من الشك وسالمة من الشرك. ذكروني بهذه العبارة، يعني جاء الآن جتني هذه العبارة، سالمة من الشك وسالمة من الشرك. فإذا كانت العقيدة سالمة من الشك وسالمة من الشرك تكون صحيحة، ولا يمكن أن تكون سالمة مما ذكرنا إلا إذا كانت موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والأئمة. والعقيدة في الأصل ماذا؟ عمل قلبي. افهموا هذا جيدا أيضا، هذه المسائل افهموها. العقيدة في الأصل، وأنا عندما أقول الأصل يعني أعني ما أقول وأعي ما أقول. العقيدة في الأصل إيش؟ عمل قلبي، يعني إيمان القلب بالشيء وتصديقه به والجزم عليه. والجزم عليه واضح هذا؟ ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ ها؟ ماذا يسمى هذا الذي قلنا؟ عقيدة صحيحة، يعني سالمة من ماذا؟ من شيئين اثنين، ايش هما؟ من الشرك والشك. من ماذا؟ من الشرك والشك. فإذا هي في الأصل عمل قلب. طيب سؤال الآن، سجلوا الأسئلة وافهموا الأجوبة، إما أن تكتبوا الجواب وإما أن يكون الجواب مفهوما. هل كل ما عقد عليه الإنسان قلبه جازما به يكون عقيدة صحيحة؟ لا. لماذا؟ قد يعتقد عقيدة فاسدة أو غير سليمة. صحيح. يظنها أن على كل، ركزوا، وليس كل ما عقد عليه الإنسان قلبه جازما به يكون عقيدة صحيحة. عقيدة صحيحة لماذا؟ أن كل ما عقد عليه الإنسان قلبه جازما به يقال له عقيدة، يعني هذا يساوي عقيدة. لكن كيف هي؟ مطلقا، سواء كانت صحيحة متى؟ إن استوفت شروط الصحة، أو كانت باطلة وفاسدة إن خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة، مما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة الأئمة، ونحن معهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ها، ولا نريد مزايدة على ديننا وعقيدتنا. ها، إذن هذا، اسمحوا لي، هذه عقيدة من ناحية اللغة. وأطلنا قليلا لأن أمر مهم هذا ليفهم الإنسان عقيدته فهما جيدا. وننتقل مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى العقيدة الشرعية. لا نقول اصطلاحا، إنه لا نقول شرعية، لأن طارة تقول اصطلاحا وطارة تقول شرعية، هنا نقول العقيدة الشرعية، العقيدة الصحيحة الشرعية. ما هي العقيدة الشرعية؟ العقيدة الصحيحة الشرعية تنوعت تعريف العلماء فيها، تنوعت فيها تعريف العلماء، ولكن كلها تصب في مصب واحد. هناك بعض التعريف تكون جامعة مانعة، وهناك بعض التعريف تكون ناقصة ومخرومة، وهناك بعض التعريف يكون فيها طوام، وهناك بعض التعريف يكون فيها إيش؟ قواصم بلا عواصم، هناك بعض التعريف فيها عواصم لتلك القواصم. فإذا ما هي العقيدة الشرعية؟ ما هي العقيدة الشرعية الصحيحة؟ طبعا العقيدة الشرعية هي الإيمان الجازم الذي يكون في قلب المؤمن. يا لمصطفى، الإيمان الجازم الذي يكون في قلب المؤمن. الآن ما عرفنا إيش عن الجازم، عرفنا لغة وتوسعنا قصدا وعمدا. لماذا؟ لتعلموا عندما نتكلم ونذكر العقيدة شرعا تعرفون إيش معنى الجزم والربط والتوثيق والتماسك والرسوخ، وهذا كله إيش؟ العقيدة. فإيش معنى العقيدة شرعا؟ الإيمان إيش قول؟ الإيمان الجازم الذي يكون في قلب المؤمن ولا يتطرق إليه شك لدى معتقده. الذي يعتقد هذا الإيمان الجازم، هذا الإيمان الجازم الذي يوجد في قلب المؤمن، ينبغي لا بد من هذا القيد أن لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. أما إذا تطرق إليه شك فلا تعتبر عقيدة شرعية صحيحة سالمة من الشك والشرك، فتكون آنذاك أخرى عقيدة فاسدة. وإن شئتم قولوا في تعريف العقيدة الشرعية الإيمان الجازم، هذا عام الذي يكون في القلب طبعا، ولكن إن شئت أن تقول الإيمان الجازم بماذا؟ بربوبية الله وألوهية الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدره خيره وشره، خيره وشره، أو تقول تزيد وسائر ما ثبت من أمور الغيب وسائر ما ثبت من أصول الدين وسائر ما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر والحكم والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذه هي العقيدة الصحيحة، هذه هي العقيدة الصحيحة. الإيمان بماذا؟ الإيمان الجازم بماذا؟ بربوبية الله. الإيمان الجازم بماذا؟ بألوهية الله. الإيمان الجازم بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. الإيمان الجازم بماذا؟ بملائكة، الإيمان بملائكته. الإيمان الجازم بماذا؟ برسله. الإيمان الجازم بماذا؟ بكتبه. الإيمان الجازم بماذا؟ بيوم الآخر. الإيمان الجازم بماذا؟ بقدره خيره وشره. الإيمان الجازم بماذا؟ بسائر ما ثبت من أمور الغيب. الإيمان الجازم بماذا؟ بسائر ما ثبت من أصول الدين. الإيمان الجازم على ماذا؟ بسائر ما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في ماذا؟ في الأمر والحكم والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن إذا دعي إلى الله ماذا يقول؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يقول؟ أي يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المنافق سمعنا وعصينا، سمعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعن في الدين، المنافق اليهودي. كذلك الإيمان والاستسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لابد من يطع الرسول فقد اطاع الله، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا نصوص كثيره لا تتقدم بين يدي الله، لا تتقدم بين يدي كتابه، لا تتقدم بين يدي رسول الله، لا تتقدم بين يدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه هي العقيدة. لا يمكن أن تقول عندي عقيدة صحيحة لكنني لا أستسلم لما جاء في كتاب الله من الحكم والأمر ومن الطاعة والإيمان والاتباع. هذا ما عنده عقيدة، عنده عقيدة صحيحة؟ لا أبدا، والله ما عنده. لأنها هذا تعريف العقيدة، هذا هو تعريف العقيدة. وإلا معنى أن عقيدتك تقبل التشكيك، لا ممكن كذا. ألم ترى إن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وماذا آخر؟ وإلى الرسول. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طيبا لا بد أن يكون استسلام وانقياد وخضوع لأمر الله عز وجل ولحكمه ولطاعته ولاتباعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يمكن. كثير من الناس يدعون محبة رسول الله ولكنهم يخالفون أمره وسنته. ورحم الله شيخنا الشيخ عياد كان يقول: من ادعى محبة الله ولم يمتثل أمره ويقف عند الأوامر ويطبق أحكامه ويتبع رسوله فهو كذاب. ومن ادعى محبة رسوله ولم يعمل بسنته فهو كذاب. ومن ادعى الخوف من النار ولم يترك المعاصي والشهوات فهو كذاب. ومن ادعى الخوف من محبة الجنة ولم يعمل لها فهو كذاب. هكذا كان يقول رحمه الله تعالى. صحيح، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أمر وشرط وجزاء كما قال الشاعر. ماذا قال الشاعر؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الامتثال، الانقياد، الخضوع، الاستسلام، هذه العقيدة الصالحة. الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك أبدا، لا يقبل التشكيك بتاتا. لها تعريف كثيرة، أنا ذكرت التعريف الجامع إن شاء الله، وتعريف أخرى ذكرتها في الكتاب، كتاب كيف تفهم عقيدتك، لأن قلنا على يعني للتسهيل وللتيسير، ولا سيما ويحضر معنا إن شاء الله أناس من أهل العلم أسلموا، ولعل إن شاء الله يعني يكون هذا سهلا وميسرا. إذا علمنا أن العقيدة في الشرع، هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده، فما المقصود بكلمة العقيدة في الدين عند الإطلاق؟ فهمتم السؤال؟ ما هو السؤال؟ إذا علمنا أن العقيدة في الشرع هي الحكم الذي لا يقبل التشكيك أو لا يقبل الشك لدى معتقده، واضح؟ فما المقصود بكلمة العقيدة في الدين عند الإطلاق إذا أطلق الواحد عقيدة؟ ها؟ فهمتوا السؤال؟ شو السؤال؟ إذا علمنا أن العقيدة في الشرع هي الحكم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، فما المقصود بكلمة العقيدة؟ نعم، إذا فهمتم السؤال. طيب ما هو المقصود؟ ركز. العقيدة في الدين عند الإطلاق يقصد بها الاعتقاد دون العلم. افهموا هذا جيد. العقيدة في الدين عند الإطلاق يقصد بها ايش؟ يقصد بها الاعتقاد دون العلم. دون العلم عند الإطلاق. ولذلك الشيخ الألباني المحدث الألباني رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني، جمعه أحد المشايخ يكنى أبا همام. سئل الشيخ الألباني، وقد سمعت هذا في شريط يعني هو فرغ بعض الأشرطة، ما المقصود بكلمة العقيدة؟ ما المقصود بكلمة العقيدة؟ فقال رحمه الله هذا جوابه لا أنسى. المقصود من العقيدة الإسلامية في اصطلاح العلماء ماذا قال؟ المقصود من ماذا؟ لا ماذا العبارة؟ المقصود من العقيدة الإسلامية في اصطلاح العلماء هو كل خبر جاء عن الله، هو كل خبر جاء عن الله أو رسوله يتضمن خبرا غيبيا لا يتعلق به حكم عملي شرعي. ها أعيد العبارة وسجلوها، نحن سمعناها من زمان وحفظت، احفظوها أنتم. ها ما المقصود بكلمة إيش؟ العقيدة الإسلامية ماذا قال؟ كل خبر جاء عن الله أو رسوله يتضمن خبرا غيبيا لا يتعلق به حكم عملي شرعي، لا يتعلق به حكم عملي شرعي، واضح هذا؟ طيب أما إذا كان الخبر المشار إليه كتابا أو سنة فيه حكم عملي، قال لأنهم لا يجعلونه في صف العقائد إنما يحشرونه في صف إيش؟ الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. هذا هو اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. ها أعيد كلام الشيخ الألباني، العقيدة الإسلامية الشرعية وكل خبر جاء عن الله أو رسوله يتضمن خبرا غيبيا لا يتعلق به حكم عملي شرعي. أما إذا كان الخبر المشار إليه مثلا كتابا أو سنة فيه حكم عملي، هل يجعلونه في صف العقائد أم يجعلونه في صف الأحكام الشرعية؟ يجعلونه في صف الأحكام الشرعية. ثم مرة أخرى قال الشيخ الألباني وهذا الذي ذكرناه في تعريف العقيدة الاصطلاحي، فسائر ما ثبت من أمور الغيب هو من العقيدة. ركزوا هذا، وهو دقيق يدل على بعد نظر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فسائر ما ثبت من أمور الغيب هو من العقيدة، والأخبار التي جاءت في كتاب الله وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من العقيدة. ها واضح؟ والثوابت العلمية أو الثوابت العملية داخلة في العقيدة ولا غير داخلة؟ ها ما رأيكم؟ الثوابت العلمية والثوابت العملية أين هي داخلة؟ داخلة في العقيدة. مثل ماذا؟ أولا أعيد كلام الألباني وهو كلام مهم جدا ينبغي أن يحفظ. فسائر ما ثبت من أمور الغيب، فسائر ما ثبت من أمور الغيب، لا فسائر ما ثبت، لا فسائر ما ثبت من أمور الغيب هو من العقيدة، والأخبار التي جاءت في كتاب الله وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من العقيدة. والثوابت العلمية أو العملية أين هي داخلة؟ داخلة في العقيدة، داخلة في العقيدة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ كالتزام شرع الله في الجملة داخل في العقيدة ولا خارج؟ التزام شرع الله داخل في العقيدة ولا خارج؟ داخل في العقيدة. داخل في العقيدة. التزام أصول الفضائل داخل في العقيدة ولا خارج؟ داخل في العقيدة. التزام الأخلاق الحميدة، التزام الأخلاق الحميدة داخل في العقيدة ولا لا؟ نفي ما يضاد ذلك داخل في العقيدة ولا لا؟ داخل في العقيدة. جملة، أنت عندما تتكلم عن التزام بشرع الله من العقيدة بهذا العموم وليس عند التفصيل، واضح هذا؟ ما يتعلق بشرع الله، التزامك بشرع الله وأمرك بشرع الله هذا بالعقيدة، ينبغي أن تعتقد أن هذا شرع الله. عقيدة لما يعقد عقيدة، تعتقد بأن هناك أصولا فضائل، يعني عقيدة ولا مش عقيدة؟ عقيدة. تعتقد أن هناك إيش؟ أخلاقا حميدة، عقيدة ولا مش عقيدة؟ وتعتقد أن هناك ما يضاد، عقيدة ولا مش عقيدة؟ عقيدة. فإذا هذا كله داخل العقيدة، وما هي العقيدة الصحيحة؟ وكيف، أو إذا كان للإنسان عقيدة صحيحة ماذا تفعل العقيدة الصحيحة؟ أنا طبعا عندما نقول العقيدة الصحيحة التي لا يتطرق شك إلى صاحبها، ماذا تفعل؟ تصنع المعجزات. العقيدة الصحيحة تصنع المعجزات. طبعا المعجزات يعني من باب التجاوز، وإلا فهي تصنع المعجزات وتصنع حتى الكرامات. أو بعبارة أوضح حتى لا نجد من يصطاد في الماء العاكر، تجعل المستحيل ممكنا، تجعل ولم لا تجعل المعجزات. هذا سيدنا موسى عندما هناك مسألة أنبه عليها ضرورية. الأنبياء كانوا يبعثون لماذا؟ والرسل كانوا يبعثون لماذا؟ بماذا يبعثون؟ التوحيد. وسيدنا موسى كان للتوحيد شيء آخر، إيش هو؟ كلهم عندهم معجزة تنصر الله يعني. كان يا خزاج يعني للتوحيد. ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم موسى عليه السلام بعث بالتوحيد، وكذلك لقسمه من التوحيد وفرعون كلهم بعثوا لذلك. التوراة هذا كتاب، افهموا هذا. كل رسول كل نبي، حتى الإخوة هنا في البانتورك وفي الغرفة أيضا فليجيب، كل نبي بعثه الله لماذا؟ لإفراده بالعبادة، لإفراد الله عز وجل بالعبادة. إلا موسى بعثه بما ذكر بشيء آخر، ما هو الشيء الآخر؟ طيب ننتظر الأسئلة الأجوبة حتى من الإخوة من هناك البارتور. يا لعنة استيقظ عبد الخالق. انت شو اسمك؟ أحمد. أما مصطفى نائي. نذير. ربنا عز وجل بعث الرسل لماذا؟ لماذا ذكر؟ ومسألة التوحيد إفراده بالعبودية. وموسى لماذا؟ لوظيفتين اثنتين. الوظيفة الأولى هي الجري فرض الله بالعبادة، الثانية أن يرسل معنا بني إسرائيل. فهمتم؟ أن يرسل معنا بني إسرائيل، يعني أمره أن ينصح فرعون ويأمره أن ينصحه ويأمره بماذا؟ بإفراد الله بالعبادة، وأن يتنازل عن كبريائه وجبروته. ولكن مع ذلك مسألة ثانية، ثم ترسل معي بني إسرائيل، لا بد من هذا، وليس التوحيد فقط، التوحيد ثم إرسال بني إسرائيل، واضح هذا؟ طيب. وفعلا فعل، واستجاب فرعون لمطلب واحد للثاني وليس للأول، حيث المقال عندما وقع حوار فقال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين. هذه سليم طوابق في كل زمان وفي كل مكان. لكن عندما أرسل معه بني إسرائيل فرعون أراد أن يتبعه كأنه تراجع في المطلب الثاني، فأمر الله موسى أن يضرب البحر اليم بعصاه، أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبال العظيم المتجمد. ما هي وظيفة البحر؟ أنت أجل شو هي وظيفة البحر؟ الغرق. وظيفة البحر هي الغرق، لكن العقيدة الصحيحة ماذا فعلت؟ جعلت البحر متجمدا كالجبال وفتحت فيه إيش؟ طرقا. هذه هي العقيدة الصحيحة، هذه هي العقيدة الصحيحة كالطود العظيم. فنجى الله موسى وقومه من الغرق في البحر، مع أن وظيفة البحر الغرق، وأغرق عدوهم فرعون، وأغرق عدوه فرعون، لأن البحر أمره الله أن يستكين لصاحب العقيدة، وأمره بعد ذلك أن يرجع إلى ماذا؟ إلى وظيفته. وقبل ذلك سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم حين ألقي في النار، وظيفة النار ماذا؟ الإحراق. لا أريد أن أدخل في نقاش فلسفي معتزلي، هل تحرق النار بطبعها أم تحرق بإذن ربها؟ هل تؤثر بنفسها أم تؤثر بشيء؟ لا يهمنا هذا. فسيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، وركزوا معي جيدا في مسألة ضرورية، وقد سمعت الشعراوي الشيخ الشعراوي رحمه الله كان يتكلم على هذه المسألة. الرجل هذا كان رجل يعني لغوي، لكن للأسف كان معتقد فيما فيه، لكن رحمه الله على كل. فقال بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام ودار حوار مع فرعون زمانه، دار حوار معه يعني النمرود ولا النمرود على خلاف بين العلماء، المهم نقاش في الشك يعني نقاش، بعد ذلك همه بقتله وحرقه ليكون عبرة لغيره، ليكون عبرة لغيره كما فعلوا مع موسى وجمعوا السحرة إلى آخره. لما سيدنا إبراهيم أرادوا، حتى قال بعض المفسرين كانوا يعني واحدة عند إيش؟ عند نظر تقول علي أن أحتب كذا وكذا من الحطب لإحراق عدو ربنا إبراهيم، فيأتون بالحطب وأضرم النار حتى يذكر بعض المفسر والله أعلم لصحة ذلك أن الطير لا تستطيع أن تحلق فوقها وإلا سقطت. فيقول الشيخ الشعراوي رحمه الله لو شاء الله، لو شاء الله لأمر السماء فأمطرت وأطفأت النار، ولو شاء الله لرفع إليه إبراهيم ورد كيدهم في نحورهم، ولكنه سيضللون بعض المغفلين فيقولون لولا أنه فر وهرب لأحرقناه، لولا أن المطر سقط وأطفأ النار لأحرقناه، ولكن الله أراد أن يبين لهم لأن العقيدة تجعل المعجزات، فرموه في النار فأوحى الله إلى النار بهذا التعبير طبعا، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حتى يعني قال بعض المفسرين بأن النار وقت الذي كان الخطاب لم تكن تحرق ولم تكن إيش يعني إذا كان عليها شيء يطبخ لا يطبخ، فقدت فاعليتها، يعني فقدت فاعليتها بأمر الله عز وجل. ما الذي فعل هذا؟ العقيدة الصالحة، ومش عقيدة الله ما ندري في السماء ولا في الأرض ولا في عقيدة الأشاعرة، عقيدة المعتزلة، لا العقيدة الصحيحة. والآن الحكام يدافعون عن العقيدة الأشعرية، في عقد الأشعري وفي فقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، وحتى في عقد الأشعري في عقد الأشعري أن يكون عندك الأشعري على ما مات عليه، أقل شيء عنده بعض الخلل في الصفة الإخبارية، ولكن أقل شيء مش كتجب العقيدة المعتزلة عقيدة بأن كلام الله عبارة عن كلام نفسي. حتى قال لي أحدهم وهو أنا في بيته لعنته، قال بأن كلام الله يعني هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، يعني يمكن أن يرميه الإنسان في المزبلة، يمكن أن يبول عليه، هذا يدرس ابنائنا. إذن هذه عقيدة صحيحة كما قال لنا بعض الناس، يعني كان عندنا افتتاح في دار القرآن، قالوا لما لا تدرسنا العقيدة؟ قلت لمن العقيدة التي أدرسها؟ أنا مش عقيدة فرانكو، عقيدة الأشعري، عقيدة فرانكو، فرانكو ربما هذه عقيدته أحسن، تعلق تنجيزي الصروحي الذاتي القديم مع أدري إيش، هذا يتعلق كذا ويتعلق كذا، ما هو في المرحلة ولا خارج المرحلة كذا، لا هو يطعم ولا يؤكل ولا يشرب ولا إيش، هذا عقيدة ولا إيش. حتى أحدهم سمع يتكلم بهذا الكلام قالوا والله أكلتم ربكم أو فقدتموه، والله هؤلاء يعبدون عدما، يعبدون لا شيء. فالشاهد وظيفة النار ما هي؟ الإحرار. هل وقع؟ لم يقع، لم يقع. أنا لا أريد أن أسترسل بذكر الأمثلة مع الأنبياء والرسل ومع الصحابة ومع المصلحين ومع ومع ومع، لكن أريد أن أذكر سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، ثم أذكر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إمام الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، عندما كان هو وصاحبه أبو بكر في الغار. وأحب أن تنعموا النظر، عفوا، أن تنعموا أبلغ من أن تنعموا، أن تنعموا النظر في ماذا؟ في العقيدة الصحيحة تربي الثقة الكبيرة في القلب، فلا يخاف ولا يحزن ولا يتألم إلا لله. ولذلك انظروا بلال، انظروا بلالا نموذجا، لأن العقيدة تربي القلوب قبل القوالب، وتربي الجيل، والجيل المتخلف بماذا يعتني؟ يعتني بالظواهر دون البواطن. والرسل المصلحون بماذا اعتنوا؟ اعتنوا بإصلاحهما معا. ولهذا كان خطاب موسى للمذبذبين، ركزوا معي جيد، بنو إسرائيل لما خرجوا مع سيدنا موسى وفرعون يتبعهم، قالوا لموسى يا موسى إنا لمدركون، قال كلا، حف ردع وزجر، كلا إن معي، ولم يقل إن معنا، إن معي ربي سيهدي، لأن موسى كانت له عقيدة ليس فيها شك، ربط وتوثيق. من هنا استحضروا الآن التعريف العقدي من حيث اللغة، إن معي ربي سيهدي. وانظروا إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من يلعنه، انظروا عندما كان مع رسول الله والطلب يرصدهم، فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى رجلي لرآني أو كما قال، فقال رسول الله ما بالك باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معي، ولقد إن الله معنا، إن الله معنا، ولم يقل إن الله معي، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن عنده في ربه وعقيدته ودينه شك كما كان عند بني إسرائيل، بل كان معه يقين واعتقاد راسخ، كان معه يقين واعتقاد راسخ. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، فكأن النبي قال له يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا بعلمه، لا تحزن إن الله معنا بسمعه، لا تحزن إن الله معنا ببصره، لا تحزن إن الله معنا بحفظه لا تحزن، إن الله معنا بإحاطته لا تحزن، إن الله معنا بقدرته لا تحزن، إن الله معنا بمشيئته. وأما ذاته فلا تخالط ذوات المخلوقين ولا يحيط به شيء من المخلوقات. لا تحزن إن الله معنا، هذا هو الاعتقاد الصحيح، هذا هو الاعتقاد الذي يصنع المعجزات، هذا هو الاعتقاد الذي يحطم القيود، هذا هو الاعتقاد الذي يزعزع العروش، هذا هو الاعتقاد الذي الله المستعان. الاعتقاد ما معنى الاعتقاد؟ الاعتقاد هذا مصدر صحيح، اعتقد يعتقد اعتقادا، والاعتقاد على ماذا يطلق؟ يطلق على التصديق مطلقا. وعلى ماذا يطلق آخر؟ ها، يطلق على التصديق ويطلق على ما يعتقده الإنسان من أمور الدين، بمعنى ما يعقد عليه ضميره وقلبه وما دان الله به، وما دان الله به. ماذا يسمى هذا؟ يسمى الاعتقاد. إذن لعلكم فهمتم الآن معنى العقيدة لغة، وفهمتم معنى العقيدة شرعا فهما صحيحا، وإن شاء الله ننتقل إلى سؤال آخر. هذا الوقت السؤال التالي، لماذا نتعلم العقيدة؟ لماذا نتعلم العقيدة؟ لماذا نتعلم العقيدة؟ لماذا نتعلم العقيدة؟ قلت يعني نتعلم العقيدة كي نعبد الله عز وجل كما أمر. ماذا؟ كذلك نرفع الجهل عن أنفسنا ثم عن غيرنا. هذا العلم. نتعلم العقيدة لشيئين. لماذا نتعلم العقيدة؟ نتعلم العقيدة لشيئين. أنا لم أشأ أن أدخل في المتن مباشرة، قلت لا بد من هذه المقدمة، وإن شئتم أن ندخل في المتن في الدرس القادم ما عندي مانع. نتعلم العقيدة من فوز للدارين. هذا سبق. لماذا نتعلم العقيدة؟ نتعلمها لشيئين اثنين. الشيء الأول ماذا؟ الشيء الأول ماذا؟ الخلق. ما هو الشيء الأول؟ نتعلم العقيدة كي نفرد الله بالعبادة وحده، هذا الأول. نتعلم العقيدة كي نفرد الله بالعبادة وحده. ثانيا، نتعلم العقيدة الصحيحة لنعلمها من يحيط بنا من الأهل والأبناء والآباء والجيران، ثم لمن شاء الله من المسلمين. هذا هو الثاني. الأول لنفرد الله بالعبادة، الثاني نتعلم العقيدة الصحيحة لنعلمها لمن يحيط بنا من الأهل والأبناء والآباء والجيران، ثم لمن شاء الله من المسلمين. يبدأ بالأقرب فالأقرب، ابدأ بالأقرب أولا، ابدأ بالأقرب أولا. واضح هذا يحتاج إلى كلام طويل، وإن كان يكفي سؤال وجواب. ما هي الحكمة من خلق الجن والإنس؟ وما هو الدليل على حكمة التي خلقوا من أجلها؟ وطبعا هل يجوز أن يقال، هذه مسألة أخرى، هل يجوز أن يقال هذا العبادة الحكمة فيها كذا؟ الجواب نعم يجوز. والأحبش يعني حتى لدرجة أنهم كفروا من يقول الحكمة كذا، هذا خطأ. أحبش خلاص يعني أصحاب معتقد فاسد وتلاعب على الدين. وإلا إذا سئلت ما هي الحكمة من خلق الجن والإنس؟ مصطفى، ما هي الحكمة من خلق الجن والإنس؟ الجواب، الحكمة من خلق الجن والإنس هو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له بالعبادة. وعندما نقول العبادة إفراد الله بالعبادة عام بدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا لا أريد أن أدخل في الآية لماذا قدم الله هنا الجن على الإنس ها ولماذا جاء بأسلوب النفي أولا ثم إبطاله. أنا لا أريد أن أدخل في هذا لأن هذا إن شاء الله لعل في المرحلة الثانية ممكن. أنا قلت لكم معنا بعض المشايخ أسلموا وما شاء الله يقومون بالدعوة أسلموا على أيديهم يعني لا أقول مئات من الناس بل اتصل علي بعضهم قال آلاف كالشيخ أبي حمزة والشيخ أبي دجانة وأحد مشايخ من الجزائر وغيرهم كثير صلى الله عز وجل يكثر من أمثاله. ها السؤال الآن من أين يأخذ المسلمون عقيدتهم؟ هذا الجواب واضح. ها طيب لماذا ذكرت هذا السؤال؟ إذا كان الجواب واضح لماذا ذكرت هذا السؤال؟ أولا لو سئلتم من أين يأخذ المسلمون عقيدتهم ماذا نقول؟ يأخذون عقيدتهم من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله لأن يعني رسول الله لا ينطق على هو إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله في سورة النجم. لماذا أقول هذا؟ لأن العقيدة التي تنشر الآن تؤخذ من أم البراهم وتؤخذ من ابن عاشر وتؤخذ من كتب إيش؟ اللقاني والنسفي والفخر الرازي يعني ما شاء الله تبارك الله يعني عقيدة لا تساوي بصرة يعني ذاك الشيء اللي كيعتقدوا ربنا عز وجل ما هو نفس ما ولا في الأرض ولا في كذا ولا في يعني هو اعتقاد آخرين قالوا هو ربنا معنا في المرحاض وخارج المرحاض في المزبلة في الطريق في إيش العقيدة؟ إيش العقيدة؟ يعني شك العلم إن لم يصل إلى درجة اليقين الجازم يسمى عقيدة؟ العلم سؤالي العلم إن لم يصل إلى درجة اليقين الجازم هل يسمى عقيدة؟ ماذا يسمى؟ يسمى ظنا أو نظرية لأنه لم يعقد عليه قلبه لم يعقد عليه قلبه فلو عقد قلبه وجزم بذلك وتيقن سمي عقيدة وإلا سمي ظن. ها أنا أحب أن أسألكم سؤالا وعندي اليقين عندي اليقين أنني يعني أنتظر منكم الجواب ولعله سيطول انتظاره. نعم العلماء يقولون ركزوا معي جيدا وسجلوا هذا السؤال لأن عين الإنسان صاحب المعتقد الصحيح ولكنه يجهل أهم ما فيه. العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة الإسلامية مبنية على 11 ركنا فما هي هذه الأركان؟ العقيدة الصحيحة العقيدة الإسلامية الصحيحة مبنية على 11 ركن اذكروا لي هذا الأركان. ها جل ها نية على الإيمان بالله ها وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعلى كل ما جاء من قام صلاة الزكاة والصوم رمضان وحج البيت استقال سبيل أولا الشهادتين ثم الإيمان من أركان الإسلام الخمسة ثم أركان الإيمان الستة ما شاء الله هذا الذي أجاب لأول مرة مصطفى يقول شيئا مفيدا. ها لو كان التصفيق جائزا لقلت لكم صفقوا له وإنما التصفيق للنساء ولا المشركون هم بل يصفقوا أما المسلمين لا يصفقوا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبية التصفيق للنساء ولكن ما شاء الله مصطفى كان جوابه موفق جوابه موفق. شو هي السؤال؟ العقيدة الإسلامية الصحيحة مبنية على أحد عشر ركن، ما هي من الأركان؟ الجواب فمجيد قبل أن نذكر الجواب. إما أن تسميها عقيدة، وإما أن تسميه إسلام، وإما أن تسميه إيمان، وإما أن تسميه شريعة، وإما أن تسميه سنة، وإما أن تسميه الفقه الأكبر، وإما أن تسميه التوحيد، وإما أن تسميه أصول الدين، وإما سميه كما تشاء. افهموا لي شيئا، الإسلام، شو هو الإسلام؟ الإسلام معناه الاستسلام والانقياد والخضوع لماذا؟ لله عز وجل. والإسلام عندنا الإسلام وعندنا الإيمان، لأن لا أريد أيضا أن أدخل حتى في المراتب، إن إذا شئت أن أدخل في المراتب يطول. ها بارك الله في أخينا مصطفى، ها ودوك يدعو معك في الطنطرة. أولا العلماء قالوا هذه الأركان هذا هو الأهم. مصطفى أجاب جوابا يعني عاما، قلنا بأنه مبني على أحد عشر ركن، ولكن هذه الأركان لا تنقسم. ها هذه الأركان اللي قلنا أحد عشر لا تنقسم. إيه أحسن نعم. ما كل مرة تسلم الجرم صار. ها تنقسم إلى أعمال قلبية وأعمال الجوارح. أحسنت، هي تنقسم إلى قسمين، خمسة في الظاهر وستة في الباطن. افهموني جيدا، عندما أقول باطن ما المراد؟ القلب، مش الباطن في الصوفية، هذاك الباطن الله بالله. خمسة في ماذا؟ في الظاهر وستة في الباطن. ما هي الأركان الخمسة التي يكون فيها الانقياد لله بالظاهر؟ هذا معنى يكون الانقياد لله فيها بماذا؟ بالظاهر. أنا أولا الإسلام قلنا معنى إيش؟ الانقياد والخضوع والاستسلام لله بماذا؟ بالظاهر والباطن. والانقياد بالظاهر يكون بماذا؟ يكون بشهادة أن لا إله إلا الله أولا، وأن محمد رسول الله. وإذا كان العلماء قالوا ماذا الذي سنرسله إن شاء الله، فليكن همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، لأنه ليس كل مقيم مصليا، عفوا ليس كل مصلي مقيما. كذلك فليقل من أحدكم في تحقيق الشهادتين، فليكن همك تحقيق كلمة الإخلاص لا التلفظ بدون فهم معناها، لأنه ليس كل من نطق بها محققا لها. ولهذا قال بعض مشايخنا إن القرآن نزل لقافين، إن القرآن نزل لقافين، قاف العقيدة وقاف القيادة، قاف العقيدة وقاف القيادة، أو قالوا قاف العقيدة وقاف القاعدة. ها القاعدة مش نزل لقافين، قاف القيادة وقاف العقيدة، أو قاف العقيدة وقاف القاعدة. القيادة هي العقيدة والقاعدة، القاعدة هي القيادة. بعضهم قال نزل القرآن لثلاثة أو لقافات ثلاثة، شو هي؟ قاف العقيدة وقاف القصص وقاف القصاص. قاف إيش؟ العقيدة وقاف القصص وقاف القصاص. القصاص إيش هي؟ وهي في الحقيقة الثلاثة هي يا القصص والقصص شيء واحد تقوم به القاعدة. والقياس من شنو القاعدة اللي فهم؟ يعني القاعدة المقصود بها القيادة، لا بد أن يكون هناك قيادة، لا يمكن أن تكون الأمة بدون قائد يقودها، ها؟ وإلا كانت فوضى. الركن الأول العقيدة، الركن الثاني إقامة الصلاة، الركن الثالث الزكاة، الركن الرابع الصوم، الركن الخامس حج بيت الله الحرام. هذه الأركان الخمسة يكون الانقياد لله فيها بماذا؟ بالظاهر. ولا يكفي أن يقال إن الإيمان في القلب، لا أصلي، الإيمان في القلب لا أزكي، الإيمان في القلب لا أصوم، الإيمان في القلب لا حج، الإيمان في القلب. ولأن الإيمان محله إيش؟ القلب. فلو كان الإيمان في القلب حقا موجودا، لو كان الإيمان موجودا في القلب تصدق على العمل. واحدة تمشي عارية، ما بقوش كالسيدات العاريات، عاريات من عاريات، كتقول لك وما بقتش في اللباس، الإيمان في القلب. وآخر بكرة الأحياء وعامل الطامات والمصائب وكيقول هو وما بقتش في المظهر، إيمان في القلب. نسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ما وقر في القلب وصدق، عفوا استغفر الله، هذا مش كلام الرسول، هذا كلام حسن بصري. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ونسوا أيضا أن رسول الله كما في الصحيح قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسام ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ونسوا أن رسول الله قال إن الحلال كما في الصحيح حديث عن البشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأشار إلى قلب. وكما قال أيضا المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى أهله، ويشير إلى قلبه، ويشير إلى قلبه. إذا كان فعلا الإيمان في القلب، أين هي إيش؟ أين ثمرة هذا الإيمان؟ أين ما يدل على أن في القلب إيمانا؟ هل هناك ما يدل؟ أبدا. فلذلك هذا يكفي. وهذه الأركان ماذا تسمى؟ هذه الأركان الخمسة تسمى بالأركان الخمسة، وتسمى بالأركان بأركان الإسلام، وتسمى بالإسلام الظاهر، وتسمى بالإسلام الظاهر. هذه إيش هي؟ هي الأركان التي ينبغي أن يعبد الله الإنسان بها ظاهرا، أن ينقاد لله بالظاهر. وهناك أركان ستة يكون للقيام لله بها في الباطن، معنى في الباطن في القلب. هذه اسمها العلماء أركان الستة في بيان الانقياد لله بالباطن، يعني الباطن ايش هي؟ القلب. وتسمى فرائض الإيمان، وتسمى أيضا أصول الإيمان، وتسمى أركان الإيمان الستة. والركن الأول الإيمان بالله تبارك وتعالى وكل ما يتعلق به سبحانه وتعالى، الأسماء والصفات إلى آخره، والإيمان بالملائكة وما يتعلق بهم، والإيمان بالكتب السماوية إجمالا وتفصيلا، ما هو تفصيلي تفصيلي وما هو إجمالي إجمالي، والإيمان بيوم الآخر ما ورد فيه أيضا من الأخبار، الإيمان بالقدر خيره وشره وما ورد فيه، والرسل كذلك. وكل ركن من هذه الأركان الستة خصه العلماء بالتآليف والتصنيف، ها؟ التآليف والتصنيف. ونقف هنا لأن المصطفى كل مرة ينظر إلى الساعة، وإن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم حول كلمة شهيدة. الشهادتين، لأن كلمة الشهادة لها معاني كثيرة وليس معنى واحدة. ونقف هنا، وإن شاء الله لنا موعد في الأسبوع القادم من الجمعة ثم الخميس ثم عفوا السبت الأحد، وفي الشهر القادم لعلنا يكون عندنا في النحو أكثر من درس على أساس نختم النهج الروم في غير رمضان إن شاء الله، لأن في رمضان النحو صعب، النحو صعب وطويل سلمه، ولا سيما في رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.